بأن لفظ الداعية هو لفظ عام يطلق على دعاة الحق ودعاة الباطل، وذكرنا أنه وردت في ذلك آيات كثيرة بينت أنه ممكن أن يطلق، ويقول ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يعني معنى أنه أيضا داعية إلى النار يسمى داعية، أولئك يدعون إلى النار كما جاء في آية أخرى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، إذا الداعية إلى النار يسمى داعية حتى في القرآن الكريم. فمن هذا اللفظ، وذكرنا أيضا داعية اللبن وهو ما يترك في اللبن، وهو يعني هذا إطلاق آخر، يعني ليس بس فقط هو ما يتعلق بدعوة إلى فكر أو إلى دين سواء حق أو باطل، لا حتى استخدامات له في اللغة من حيث المعنى، من الذي يدعو غيره يسمى داعية، فالذي يبقى في اللبن يبقيه الذي يحلب يسمى داعية، هم يقولون داعية اللبن أي الذي يأتي باللبن مرة أخرى فيدر الضرع ويكبر ويحلبها مرة أخرى ويبقي فيها داعية اللبن. أيضا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على أن أيضا هذا المعنى مستخدم في السنة، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، هو يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يعني داعية إلى الله وهم يدعونه إلى النار، دعاة إلى النار داعية إلى النار. أقول إذن من هذا الإطلاق العام وهذا المفهوم العام لدعاة الحق ودعاة الباطل واستخدام كلمة الدعوة وأنها كلمة عامة، نقول في هذه الأيام أصبح الداعية هو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ما عاد يستخدم أنه أصبح علم على دعاة الحق، يعني ما سمعنا مثلا أن مثلا خلونا نأتي بمثال حتى يتضح المقال، شخص مثلا نصراني ويدعو إلى النصرانية، هل ممكن نقول فلان الداعية؟ لا يمكن، مع أن في اللغة هو داعية، داعية إلى مذهبه، لكن يسمى مبشر منصر، هذا الإطلاق الذي يناسبه. لكن لما أتي وأقول فلان الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أو فلان الداعية المعروف، خلاص شو ينصرف إلى الذهن؟ لما تشوفون الآن بعض طلبة العلم والعلماء يوضع في التلفزيونات أو في بعض الصحف مقابلات معهم يقول الداعية المعروف، أصبحت علم على أنها داعية إلى الحق، معنى الداعية كما قلت قد يكون داعية إلى الباطل، ولكن أصبح الآن استخدامه ها وإطلاقه مستمر لمن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في الاصطلاح نصل إلى هذا التعريف، اكتبوه معي، هو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه، هو المبلغ للإسلام والمعلم له والساعي إلى تطبيقه، يعني هذا الذي يبلغ الإسلام هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، المعلم له الذي يعلم الناس الدروس والمحاضرات والتفسير والحديث والقرآن وإلى غير ذلك هو أيضا داعي إلى الله سبحانه وتعالى بتعليمه، وساعي إلى تطبيقه إذا لا يلزم أنه يعني يبلغ بلسانه ويعلم، بل حتى أنه عندما يسعى بأي عمل إغاثة مساعدة كيف قول أو عمل، فهو بسعيه إلى تطبيق الإسلام إلى إقامة الإسلام هو داعي إلى الله، قد يكون مثلا هو ملك يسعى إلى تطبيق الإسلام في حياة الناس فهو إذن هو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون مثلا طبيب في أخلاقه وأعماله وتنظيماته وإنكاره للمنكرات وأمره بالمعروف هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، يسعى إلى إقامة الإسلام في نفسه وفي أسرته وفي بيئته، إذن الوالد الأخ الداعية إذن هو من يحمل هذا الهم وهذا الهدف، وهو أن يبلغ الإسلام يعلم الناس ما ينفعهم من دينهم، يسعى إلى تطبيق الإسلام في حياته في نفسه في مجتمعه في أسرته في دولته إلى غير ذلك، هو من يحمل هذه الصفات هو داعية إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن عرفنا من هو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وهو هذا الذي يحمل هم الدين هم الإسلام ينشره بين الناس يسعى في تطبيقه، تعالوا بنا إذن نعرف ما هي صفاته. كما قلت لكم لا يلزم من ذكر هذه الصفات التي تقرؤونها وتنظرون لها في المذكرة التي بين أيديكم لا يلزم أن تكون موجودة فيه، يعني ما نقول ما يكون داعية إلا إذا كان في هذه الصفات، لا هذا غير صحيح. انتبهوا، لا تربطوا بين هذه الصفات. ثم يأتي إنسان يقول لا أنا لست داعية ولا نحمل هم الدعوة. نقول كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نستشعر هذه المسؤولية وأن ننطلق بحمل هذا الدين. ولكن إذا أردت النجاح، إذا أردت الفلاح، إذا أردت التفوق، إذا أردت أن تصل إلى أعلى الأهداف، فهناك صفات تساعدك للوصول إلى هذه المنزلة التي كلنا نصب إليها. طبعا ذكرت أيضا في المذكرة التي بين يديكم بأن كل مسلم هو داعي إلى الله، حيث نجد أن الداعي الأول المبلغ الإسلام كاملا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغ الإسلام كاملا وأداه خير بخير أداء. ثم جاء من بعده الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين بلغوا هذا الدين عنه، كل على حسب قدرته واستطاعته وعلمه. فهناك مثلا من الحفاظ كأبي هريرة رضي الله عنه الذي نشر الإسلام وانتشر بحفظه وبجده وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبإخلاصه وتفانيه. وهناك من نشر مثلا الإسلام من خلال صهوة فرسه وسيفه وانطلق في الفتوحات وفتح البلاد، وكل على حسب قدرته وطاقته وتخصصه وما يراه أقدر على أن يعطي فيه. وذلك كل هذا الأمر عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يعني هذا المعنى بلغوا عني ولو آية استشعره الصحابة فانطلقوا، ليس بآية لأنهم يحفظون أكثر من آية، بل يحفظون علما عظيما، فانطلقوا تحملوا مسؤولية بلغوا عني ولو آية. ليس المقصود يعني أن خلاص بس آية وتنام، لا، المقصود بأننا علينا مسؤولية، كلنا مطالب بالبلاغ ولو آية. يعني خلاص ما أنت مطالب بالبلاغ دينا وشرعا من حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول بلغ. عندما أقول لشخص وهو يملك شيئا كثير من المال يا أخي تصدق ولو بقرشه، كأنني أقول يعني لابد أن تتصدق، تصدق. فأنت تقول لا مدامني لابد أن أتصدق وأنا عندي ملايين، أصب أتصدق بألف ألفين مئة ألف حسب ما عندك. مع أني أنا متأكد خصوصا من أحدثهم ومن يسمعوني الآن في شاشة أنهم يملكون آيات وأحاديث وعلما كثيرا، خاصة من أبناء هذه البلاد ومن هذه الوجوه الطيبة الآن اللي أراها أمامي، أن عندهم خيرا عظيما وكبيرا، فليبلغوا استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا واستمرت هذه المهمة، من بعد الصحابة جاءت التابعون واستمر سلف الأمة وهم يحملون هذا الدين ويبلغونه، ودخل عليهم الضعف. كل عصر يأتي هو أضعف من الذي قبله، إلى أن وصلنا إلى هذه الأيام وهذه اللحظة وهذه الساعات التي نعيشها في هذا الزمان. والناس تفاوتوا في ذلك تفاوتا كبيرا وعظيما، هناك المقل وهم للأسف الكثير، وهناك أيضا الباذل المعطي المنطلق وهم قلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يكثرهم. أول صفة نشير إليها دائما تسمعونها وتتكرر هي صفة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن طبعا معروف أن العمل لا يصح إلا بالإخلاص، وهذا معنى الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله ينبغي أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى. متى كان لأجل أن يقال خطيب، لأن يقال عالم، لأن يقال محاور، لأن يقال مثلا مع شهادات إلى غير ذلك من الصفات، فهنا دخل الخلل والضعف وانخرم هذا الشرط، الشرط العظيم الكبير الصحيح هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ويكفي في التأكيد على قضية الإخلاص بأن العمل لا يقبل إلا به. فأنت قد تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون بعدك أثر، لكن لا تجدها يوم القيامة في ميزان أعمالك. لماذا؟ أين؟ أنا دعيت، أنا بلغت، فيقال لك ما كان لله، ما كان لله. فاحذر من هذا الأمر، راجع نفسك، صحح هذه النية، فلتكن لله، ما هو بعض الناس يراجع يقول لا خلاص اترك الدعوه انا نيتي ما هي بزينه، هذا مدخل شيطاني. يعني الشيطان ما تعالج الخلل اللي عندك في نيتك في انك تترك العمل، صحح النيه. كثير من الناس يضحك عليهم الشيطان، ياتيهم الى عملهم سواء كان صلاه او صيام او صدقه او الى غير ذلك او دعوه الى الله سبحانه وتعالى، يقول لا انت مراعي، انت ما عملت هذا لله. شوفوا الدليل انك كنت تقول لعله يراني فلان، ويجي حد بما هو بقلبه. يقول اذا اترك العمل، يترك الصلاه، يترك قيام الليل، يترك الصدقه، يترك الصيام، يترك يعني الى غيرها من العبادات. فيكون ضحك عليه الشيطان، اولا افسد عليه نيته ثم جعله يترك العمل، وهذا من غباء بعض الناس. الكيس الفطن المؤمن هو الذي يراجع هذه النيه ويطهرها ويجعلها لله سبحانه وتعالى ويبقى على عمله، لا يتركه ابدا. اياك ثم اياك ان تستسلم للشيطان. فلذلك نقول راجع نيتك واحرص على تطهيرها، واياك ان تترك العمل الصالح الذي انت فيه. ساضرب لكم مثال فيما يتعلق بالاخلاص. نحن نقول ان الاخلاص من القضايا المهمة جدا جدا في انتشار الدعوة وفي نجاحها، وأن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى متى ما اتصف بالإخلاص نجح في دعوته، ومتى انعدم الإخلاص من قلبه فشل في دعوته. لذلك تسمعون المقولة اللي تقول أن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. إيش رأيكم في المقولة؟ ها؟ مقولة صحيحة وجيدة. طيب، وش رايكم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي ياتي النبي يوم القيامه ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي ليس معه احد؟ وين راح؟ هل في شك في اخلاص الانبياء؟ هذا النبي الذي جاء يوم القيامه وما معه احد من قومه، ما استجابوا له؟ ونحن نقول اذا خرج من القلب وقع في القلب. طيب يعني معنى القاعدة صحيحة ولا ما هي صحيحة القاعدة؟ عودنا نقول ليست على إطلاقها، أو نقول صحيحة على إطلاقها، الحين نقول ليست صحيحة على إطلاقها. في أحد يقول غير صحيحة؟ ها؟ طيب من يقول ليست صحيحة على إطلاقها؟ كم واحد مشهور؟ والباقين يقول صحيحة على إطلاقها؟ طيب من يقول صحيحة على إطلاقها؟ مرة يعني أنت؟ طيب شلون؟ أنا أقول عموما هي على إطلاقها، وهذا معنى أن الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب، مقصود به أن الكلام إذا خرج من قلب مؤمن صادق مخلص فلا بد أن يقع في القلب، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو فاجرا يقع في قلبه على إطلاقها. يعني ثقة تامة، ما خرج كلام من قلب صادق كقلوب الأنبياء المثال لنا إلا وقع في قلوب من يستمعون إليهم. طيب لماذا لم يؤمنوا؟ هذه مسألة أخرى. عاد هو وقع في قلوبهم، لاحظوا معي، هو وقع في قلوبهم. وش الدليل انه وقع في قلوبهم؟ فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا هو شوف، ما عندنا شك الكلام اذا كان صادقا من القلب وقع في القلب، ولكن لا يلزم ان هذا الذي امامي يستجيب. هو وقع في قلبه ولكنه يجحد بها ظلما وعلوا واستكبارا، لمرض عنده، لشهوة، لحبيبته، لماله، لخمره، لشهواته، هي التي منعته. وإلا الكلام وقع في قلبه وعلم أنه صدق وتأثر به وأثر في هذا الكلام الذي خرج من قلب مخلص. لكن شو اللي منعه؟ لماذا لم يعني النبي الذي أدى، وهو أدى أفضل أداء وبلغ بلاغا مبينا وما استجاب مخلصا ولا شك في إخلاصه، نبي صفاه الله سبحانه وتعالى، لكن ما آمن معه أحد يوم القيامة، ما أحد أبد أبد. عشرات الناس سمعوا إلى دعوة هذا النبي، لكن لأنهم مرضى، لأنهم غلبت عليهم شهواتهم، لأنه غلب عليهم مثلا الكبر والحسد والحقد والأمراض، لذلك لا يستجيب. إذن نحن نقول كلام إذا خرج من القلب وقع في القلب قاعد على إطلاقها، وليست على أن نقول لا ما هي على إطلاقها، بل على إطلاقها. ولكن مسألة الاستجابة ما لها علاقة بالقاعدة. الوقوع في القلب، الكلام يصل إلى القلب، يصل، لكن هل يستجيب لك هذه مسألة ثانوية، لأن هناك موانع كما قلت لكم، اللي هو الأمراض النفسية والشهوات والشبهات التي قد تغلب على بعض الناس تمنعه من الهداية. هو الأمثلة كثيرة كما ذكرنا عنها هذا الحديث، أو مثل قصص بعض من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه وكفر به بلسانه وعمله، يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صدق. حتى أبو جهل قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قالوا بعد قال فعلوا وفعلنا وفعلوا وفعلنا، فقالوا منا نبي، من أين لنا بنبي؟ يعني ما قال ما يعني لا كذابين ولا، هو عارف ما لنا من نبي. فهو المسألة علموا هذا، ولا أحد يعني إذا نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلم صدقه. لكن هذه الأمراض هي التي منعتهم. فإذن قضية الإخلاص التي بين أيديكم نشير إليها ونأكد عليها هي قضية مهمة وعامل أساسي وصفة من الصفات الرئيسة لنجاح الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد منها. الصفة الثانية قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى. ماذا نعني بالصلة؟ قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى يعني لابد أن يكون لك أمور تتصل بها بالله. هذه الأمور ما هي؟ كالصلاة، الدعاء، الصدقة. حتى الصلاة هي صلة بين العبد وربه. الإنسان إذا وقف وكبر فإنه يقف بين يدي الله، بل أعلى درجة في درجات العبادة في درجة الإحسان. ما هي؟ كأنك تعبد الله كأنك تراه. فيه بعض الناس يصل إلى هذه الدرجة، درجة أنه بينه وبين الله صلة عظيمة. من من من القضايا المهمة لنجاح الداعية، أو من الصفات المهمة لنجاح الداعية في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن يكون له صلة بالله، وليس صلة بل صلة قوية. فليكن لك حظ من الصلاة والصيام والقيام والصدقة وقراءة تلاوة القرآن. هذه العبادات تجعل الصلة بينك وبين الله قوية، فتنطلق أكثر في عبادتك، في دعوتك، في نجاحك. يتأثر الناس بك، ينظرون إليك، تقول والله ليس بوجهي كذاب، والله نرى النور في وجهه، نرى الصدق في وجهه، كما كان الذين نظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام يقول منذ أن نظرت إليه عرفت أنه ليس بوجهي كذاب. يعني بس من نظر عبد الله بن سلام إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أنه صادق قبل أن يسمع منه. لما؟ لهذه الصلة بين رسول الله وبين ربه، وهي أعظم صلة وصلها عبد، وصلها النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يعبد الله كأنه يراه. فكلما قرب العبد من ربه كلما كان ذلك أدعى لنجاحه وأكثر لنجاحه وفلاحه. فلذلك من الأمور التي تساعد على نجاح الداعية أن يكون له صلة قوية، تبه إلى قوية، بالله سبحانه وتعالى. وثق صلتك بالله، زد صلتك بالله، فهذا ينعكس على هيئتك وعلى وجهك وعلى الآخرين الذين يتعاملون معك. ترون بعض الناس ممن نحسبهم والله حسيبهم على درجة عالية من الصلة بالله والإخلاص، تراك أنك منذ أن تنظر إليه تقول يا أخي أنا وجدت راحة واطمئنان ومحبة لهذا الشخص، ما أدري شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى، هو بسبب أن هذا الذي أمامك صلته بالله قوية، أحبه الله فأحبه الناس بعد ذلك بحب الله له. وبعض الناس تنظر له تقول يا أخي والله من يوم شتوجه أنا خفضت منه، سبحان الله، وهذا نشعر به دائما. يا أخي يا أخي نظرت إلى وجه القبض، ولو فتشت فعلا تجده إنسان صاحب معاصي وذنوب، وأحيانا قد ليست معاصي ذنوب، وهي أمرض وأخطر الأمراض، وهو مرض الشبهات، هذا هو أخطر الأمراض. تجده مثلا صاحب بدعة وصاحب كفر وإلحاد، وهؤلاء تجد أن الإنسان عندما ينظر إليهم ينقبض منهم، ينقبض منهم، لأنها هي أشد المصائب وأشد الكبائر، هو هذه التي تتعلق بالمعتقد وتتعلق بما يسمى بدينك وفكرك. فلذلك نحن نقول إذا لا بد من الصلة القوية بالله سبحانه وتعالى. مما يساعد على تقوية الصلة كثرة الدعاء وكثرة الذكر لله جل وعلا. لا يزال لسانك رطب من ذكر الله جل وعلا، كلما أكثرت من ذكر الله ومن الدعاء والإلحاح ستجد أنك تشعر بالارتياح وبالعون والطاعة. لا يلزم لك تكون لك مثلا صلوات وصدقات وصيام، لا يلزم هذا في قوة الصلة. قوة الصلة أحيانا وأعظمها هو أن يكون لسانك رطب من ذكر الله. قد بعض الناس يقول والله أنا ما أقدر أقوم الليل وأنا أريد أن أوثق صلتي بالله سبحانه وتعالى. نقول أسهل شيء وهو أعظم شيء في ميزان الله، في ميزان حسناتك عند الله، هو هذا الذكر. هي أعظم وسيلة للارتباط وهي سهلة، عند الإشارة، وأنت واقف في السيرة، في الانتظار، في أي لحظة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمد رضا نفسه وزنته أشهد عدد كلمات عدد خلق استغفر الله استغفر الله عدد ما أنزل حبات المطر استغفر الله عدد ما خلق الله من أوراق الشجر استغفر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد. لسانه رطب بذكر الله، هذه أعظم صور الصلة، ولله الحمد يسيرة سهلة كلنا يستطيعها، لكن الضعف الفطنة الاستعداد الرغبة تختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس لا ما ينسى دائما، هو لسانه رطب بذكر الله جل وعلا، حريص على ذكر الله، وقف عند الإشارة مو بس جالس ما يدري يسوي، طالع في فلان وطالع ذا وطالع ينشغل بما لا يعنيه، تجده وهو في سيارته وقف عند الإشارة تولع بسرعة الإشارة، لكن اللي غافل وطول طاطبوري ومشغول غافل، قد يكون هو صاحب قيام الليل الحين. لكن عليك أن تعلم أن الصلة بالله سبحانه وتعالى هي بهذا الذكر، كثرة الدعاء واللجوء إلى الله والانتراح بين يدي الله، قائما قاعدا جالسا نائما، هو دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى. وهذه من أعظم صور الصلة بالله جل وعلا، وهي سهلة يسيرة يستطيع كل إنسان أن يفعلها، ولكن يختلف الناس بحسب الاستحضار والاستذكار لهذه القضية من شخص لآخر. أيضا من القضايا المهمة في الصفات الكبيرة التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية لينجح في دعوته هي صفة العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم. وتحصيل العلم لا يتم بالتمني، والله أنا ودي أصير عالم، أنا ودي أصير الله داعية، ما ينفع مجرد تمني. ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ هل أنت، قد بعض الناس يقول والله أنا فاتني طريق ما انتبهت الآن، طيب هل أنت مثلا كما هو فعل هؤلاء الذين يجلسون بين الآن في هذه القاعة وحرصوا على العلم وتركوا أهليهم وأموالهم وأوقاتهم وجاءوا إلى هنا، هذا فعلا هذا هو الجد، ونشكركم على هذه الجد وهذا الحماس وهذه الرغبة في مواصلة التعليم، هي صفة حميدة عند الإنسان الذي يحمل هذا الهم، هم طلب العلم الشرعي ومواصلة التعليم، ليس لأجل أن يحصل على شهادة جامعية، وهنا يأتي قضية الإخلاص اللي قبل قليل، لكن هدفه أن يعين نفسه من خلال هذا المكان ومن خلال هذا التعليم ومن خلال هذه الإمكانات ومن توفر هؤلاء الأساتذة في هذه الجامعة والمناهج، فأنا أستفيد من هذه الإمكانات، ولا يمنعنا ولا يتعارض مع النية إن حصلت على شهادة طيب، وأصبحت الآن هي وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما تستطيع تدعو ولا تتوظف ولا تنطلق ولا تصبح معلم ولا تصبح داعية أو خطيب إلا بمثل هذه الشهادات، فتحصيلها أصبح من لوازم الحياة. ولكن وأنت أيضا تريد أن تحصل على هذه التي هي شهادات ومن لوازم الحياة، عندك رغبة داخلية وقد صححت هذه النية بأن تكون لله، مو بتترك الدراسة تقول لا أنا أصلا ما جيت إلا لأجل الشهادة. إذا كنت فعلا ما جيت إلا لأجل الشهادة فعالج هذا بترك الدورة. هاي إخوان لا بتصحيح نيتك، وتقول نعم إن كنت جئت للشهادة، ولكن أنا عرفت أن الإخلاص مهم، وأنا أريد أن أطلب التعليم وأتعلم وأبدأ أقرأ وأكتب وأثبت لنفسي أني ما ليس همي بس فقط أني أنجح بس وأحصل على الشهادة، إنما أنا أسعى في القراءة والمتابعة والتحضير والحفظ، لأنني فعلا أريد أن أتعلم. وهذا صحيح يثبت لنفسه وأمام ربه أيضا بأنه جاد وأنه لا يريد إلا العلم كهدف رئيس، ويريد الشهادة على أنها شيء ثانوي بلوازم الحياة، ولا تؤثر هذه على النية ولا يؤثر هذا على الإخلاص. بعض الناس تركوا التعليم وتركوا الجامعات وتركوا بحجة أنهم هذا يتناهى مع الإخلاص، وهذا خطأ، فهم مقلوب، هذا فهم مقلوب. إنما أنت تحصل على هذه الشهادات التي أصبحت من لوازم الحياة الآن، ولكن تثبت لنفسك وتصحح هذه النية لأنك تجد في طلب العلم، وهي الصفة التي الآن نتحدث عنها الثالثة، وهو طلب العلم. فالعلم أيضا يصحح النية، سبحان الله، من فوائد العلم أنه يصحح النية. قد يأتي الإنسان بنية سيئة، ولكن بعلمه بخطر هذه النية على عمله وعلى حسناته وعلى مستقبله عند الله، هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، بعلمه بهذه المسائل تصح هذه النية. لذلك هذا من فوائد العلم. طبعا وأهم علم يحتاج له الإنسان هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لها أو ما لهما من ارتباط بعلوم أخرى، علوم القرآن أو علوم السنة. علوم القرآن كالتجويد والتفسير والناسخ والمنسوخ وإلى غير ذلك من علوم القرآن المتعددة المتنوعة، فالإنسان ينبغي أن يجد في ذلك. وأهم شيء أن الإنسان يعرف كيف يقرأ القرآن، يعني أبسط شيء وأسهل شيء فيما يتعلق بكتاب الله أنك تحسن قراءة القرآن الكريم، وهذا ميسر وسهل ومتاح في كل مسجد تقريبا الآن من الرياض، هناك حلقة من حلقات تعليم القرآن ينبغي للإنسان أن يلتحق بها ويتعلم.